إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من شرح الحديث الخامس، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديث السادس، الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. قال: رواه مسلم. إذن لاحظ هنا أن الأحاديث الخمسة المتقدمة معنا متعلقة بمسائل تكون قبل الموت. ومن هذا الحديث السادس فما بعده سيشرع المؤلف رحمه الله في إيراد الأحاديث المتعلقة بمسائل تكون بعد الموت، وهذا الحديث أولها. فهذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان ما يشرع فعله للميت، يعني من كان حاضراً عند محتضر وقد خرجت روحه فما الذي يشرع فعله. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ذلك. وقد أفاد هذا الحديث القيام بسنتين، القيام بسنتين: سنة قولية وأخرى فعلية. أما السنة الأولى وهي السنة الفعلية، فهي تغميض عيني الميت. إذا مات الميت فيشرع لمن كان حاضرا عنده أن يغمض له عينيه. والسنة الثانية هي سنة قولية، وهي الدعاء للميت وأهله وعاقبه، يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير. إذن هذا ما أفاده هذا الحديث، وهذا الذي من أجله أورده المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا بالإجمال، ونأتي الآن إلى التفصيل في شرح هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي أم المؤمنين، هي أم المؤمنين، واسمها هند بنت أبي أمية، وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة، أم سلمة. وقد توفيت رضي الله عنها سنة 62 للهجرة، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخ له من الرضاع، لأن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي برة بنت عبد المطلب، إذن فهو ابن عمته وأخوه من الرضاعة. وقد توفي أبو سلمة رضي الله عنه سنة الثالثة للهجرة. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، تعني على زوجها، وقد كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه عيادة المرضى من أصحابه، وإذا مرض أحد من أصحابه وافتقده صلى الله عليه وسلم فإنه يعوده، وعيادة المريض سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: وقد شق بصره، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بصر أبي سلمة، بصر أبي سلمة. يقول السندي في حاشيته على ابن ماجه: شق يعني بفتح الشين المعجمة، أي انفتح، أي انفتح، وضم الشين غير مختار، انتهى كلامه. يعني أن تقول شق ولا تقول شق، شق بصره يعني انفتحت عينه، والميت إذا مات فإن عينه تنفتح، فلذلك قالت وقد شق بصره. يقول النووي: والشين مفتوحة بلا خلاف، يعني أن من الخطأ أن تقول شق والصواب أن تقول شق. يقول القرطبي في المفهم: صوابه وصحيحه شق بفتح الشين مبنيا للفاعل، أي انفتح، يقال شق بصر الميت، وشق الميت بصره إذا شخص بصره، أو إذا شخص بصره بفتح الخاء أيضا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فشق تكون بفتح الشين، وقوله بصر بصره شق بصره، ضبط هذا اللفظ ورد على وجهين ذكرهما النووي في شرحه لصحيح مسلم. أما الضبط الأول فهو أن تقول شق بصره بفتح الشين، شق ورفع الراء بصره. يقول النووي: هكذا ضبطناه، يعني هكذا ضبطه عن مشايخه. قال: وهو المشهور، وهو المشهور. ومعنى شق بصره يعني شق بصر الميت، يعني بقي بصره مفتوحا، فإذا مات الميت يعني تبقى عينه مفتوحة، تبقى عينه مفتوحة. إذن هذا معنى قوله، قولها رضي الله عنها شق بصره. والمعنى الثاني أو الضبط الثاني لهذا اللفظ: شق بصره يعني بفتح الشين، والراء تكون منصوبة، الراء تكون منصوبة بصره. يقول النووي وهو صحيح أيضا، هذا أيضا صحيح، شق بصره وشق بصره كلاهما صحيح. والمعنى الثاني إذا قرأناها شق بصره معناه شق الميت بصره، يعني أن هذا الميت الذي حضره الموت صار ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه، فيقال شق بصره، يعني نظر إلى شيء فبقيت عينه مفتوحة لا يرتد إليه طرفه، فيقال شق بصره، وقال شق بصره. إذن المراد هنا سواء على الضبط الأول أو على الضبط الثاني أن أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما حضره الموت شق بصره، لأن الميت عند خروج الروح منه يشاهدها وهي خارجة، يعني يشاهد روحا، كل واحد منا وهو حي فيه روح في جسده لكنه لا يرى لأنها أمر غيبي، لكنه إذا مات وحضره الموت وكانت روحه خارجة من بدنه فإنه يرى. فإذا خرجت الروح من بدن الإنسان يموت وتبقى عينه مفتوحة، تبقى عينه مفتوحة كأنه ينظر إلى شيء، كأنه ينظر إلى شيء. ولذلك قالت رضي الله عنها شق بصره، فتبقى العين مفتوحة كأنه ينظر إلى شيء وهو قد نظر إلى روحه حين خروجها من بدنه. ولهذا شرع إغماض عيني الميت عملا بهذه السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت أم سلمة فأغمضه، يعني أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة لما مات. وقولها أغمضه هذا من الفعل غمض، والغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تطامن في الشيء وتداخل، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييسه. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطبق وسد جفني أبا سلمة رضي الله عنه خشية أن يتشوه منظره ويقبح لو بقي مفتوحا شاخصا، لأن الميت إذا مات وشخص بصره وترك على ذلك مدة حتى يبرد فإن تبقى عينه مفتوحة، وهذا قد يكون منظرا يعني غير لائق. فلذلك شرع إغماض عيني الميت. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه سنة فعلية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت يا عبد الله حاضرا عند ميت ورأيت أن بصره قد شخص فإنك في هذه الحال تغمض له عينيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، هكذا ذكر المصنف هذا الحديث، والذي في صحيح مسلم تبعه البصر، يعني الذي في نسخة البلوغ إذا قبض اتبعه البصر، والذي في صحيح مسلم تبعه البصر. وهذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض، هذا دليل على أن الروح تذكر، دليل على أن الروح تذكر. لذلك لم يقل إن الروح إذا قبضت، لم يأتي صلى الله عليه وسلم هنا بتاء التأنيث. وهذا في جميع الروايات لهذا الحديث كلها إذا قبض، يعني بالتذكير. وهناك من أهل العلم من قال إن الروح تؤنث، ولهذا قال النووي في شرح مسلم وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث، تقول هذا روح أو هذه روح. وهذا الحديث دليل للتذكير. انتهى كلام النووي رحمه الله. وهناك من أهل اللغة من حاول الجمع بين هذا وهذا فقال بأن الروح مذكر فإن أنث فإنما يعنى به النفس، إذا أريد به النفس تذكر الروح وتكون مؤنث، وهذا ذكره ابن جني في كتابه المؤنث والمذكر. ولكن هذا التفصيل الذي ذكره ليس على إطلاقه، لأن النفس تأتي مذكرة، النفس أيضا تأتي مذكرة، كما قال عنترة بن شداد العبسي قال وإني عزيز الجار في كل موطن وأكرم نفسي أن يهون مقامي. وكذلك حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال صبرا خبيب فإن القتل مكرمة إلى جنان نعيم يرجع النفس. فهذا يدل على أن لفظ الروح يأتي مذكرا ومؤنثا سواء كان المقصود به النفس أم لا. على كل حال يعني هذا البحث هل الروح مذكر أو مؤنث هذا من ملح العلم وليس من صمه، ولذا نشرح لفظ الروح على حسب النص الذي ورد فيه، والذي ورد في النص الذي معنا أن الروح مذكر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض هكذا بالتذكير، يعني إذا قبض يعني إذا خرج من الجسد، إذا خرج من الجسد. والله سبحانه وتعالى قد وكل بعباده ملك الموت فهو الذي يقبض أرواحهم، فهو الذي يقبض الأرواح كما قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم لربكم ترجعون. إذن فوكل الله عز وجل ملك الموت بقبض الأرواح، وهذا الملك الموكل بقبض الأرواح سمي في نصوص الكتاب والسنة بملك الموت، ولم يرد تسميته بعزرائيل، هذا ذكر في بعض الإسرائيليات لكن لا يجزم بذلك، لا يجزم بذلك، يعني مثل هذا لا يصدق ولا يكذب، لكن تسميته في الكتاب والسنة ملك الموت، فنقول هذا ملك وكله الله عز وجل بقبض أرواح العباد، فهو موكل إذن بقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا الملك له أعوان يعينونه على قبض الروح، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ولذلك استشكل بعض الناس هاتين الآيتين، قال هذه فيها أن الذي يقبض الروح ملك، الذي يتوفى ملك، وهذا الذي فيها أنهم ملائكة. فجمع أهل العلم بين هاتين الآيتين وقالوا بأنه لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين، ولهذا قال المفسرون إن لملك الموت أعوان من الملائكة يعينونه على إخراج الروح من الجسد، فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، لأن يعني الروح تبدأ تخرج من الجسد من الأسفل من الأرجل ثم تصعد حتى تصل الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت. ويوضح هذا الحديث الطويل حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه إلى آخر الحديث. إذن فهذا وصف لحال المؤمن إذا أراد الله عز وجل أن تقبض روحه، فتأتي هذه الملائكة وتنزل من السماء، ثم بعد ذلك يعني يخرجون هذه الروح إلى الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويقبضها. إذن فقوله حتى يجلس عند رأسه يعني لقبض روحه، يعني لقبض روحه. في الحديث الذي معنا قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض، قال إن الروح إذا قبض، يعني هكذا بالبناء للمفعول، والمعنى أن الروح إذا قبضها ملك الموت، الروح إذا قبضها ملك الموت، وذلك بأن أخرجها من الجسد، وذلك بأن يخرجها من الجسد. قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر. يعني ما المقصود باتباع البصر هنا؟ ما المقصود؟ هذا يحتمل معنيين، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأصحابه سبب إغماضه لعيني الميت، لأنه لا فائدة من بقائها مفتوحة، لأن البصر يذهب بذهاب الروح، يعني الإنسان ينظر لكن إذا ذهبت روحه ذهب بصره مع ذهاب روحه. فيكون إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني أن الروح إذا قبض تبعه البصر في الذهاب، فكما ذهبت الروح يذهب البصر، فيصبح هذا الإنسان لا يرى شيئا لأنه قد مات. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قبض، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وهذا تفسير ومعنى. المعنى الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأصحابه سبب شخوص البصر، لماذا الميت يعني يشخص بصره؟ قد يسأل السائل لماذا الميت يشخص بصره، يعني تفتح عيناه؟ فيجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في هذا الحديث، أن سبب شخوص البصر هو اتباعه الروح عند خروجها من الجسد، يعني أن البصر يرى الروح وهي خارجة من الجسد، من الجسد، فلذلك يشخص بصره. ويفسر هذا المعنى الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فذلك حين يتبع بصره نفسه. فالمراد بالنفس هنا الروح، لأن يعني الروح ترد بمعنى النفس، الروح ترد بالكتاب والسنة بمعنى النفس. لذلك قال النووي معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر إلى أين يذهب، يعني البصر يتبع هذه الروح، يعني حينما خرج من الجسد إلى أين ستذهب. إذن فهذان معنيان ذكرهما أهل العلم، والظاهر أنه لا تعارض بينهما، أنه لا تعارض بينهما، لأن أهل العلم إذا ذكروا تفسيرا أو تفسيرين للآية أو معنيين للحديث ولم يكن هناك تعارض بينهما فإنه يحمل على المعنيين جميعا أو على التفسيرين جميعا. إذن فهنا يمكن أن نقول أن إنه لا تعارض بين المعنيين، لأن البصر يتبع الروح عند خروجها ناظرا إليها أين تذهب، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فإذا خرجت هذه الروح من البدن يذهب البصر، وذلك لانعدام الحياة في هذا الجسد، فتبقى العين شاخصة، تبقى العين شاخصة. إذن فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر يحتمل هذين المعنيين. ولهذا شرع لنا أو شرع لنا صلى الله عليه وسلم إغماضها لئلا يقبح بمنظره فيما لو ترك إغماضه. ثم قالت رضي الله عنها: فضج ناس من أهله، وجاء في رواية فصيح ناس من أهله، ضج ناس من أهله أو صيح ناس من أهله، يعني رفع ناس من أهل أبي سلمة صوتهم بالبكاء، يعني لما علموا بوفاة أبي سلمة يعني حصل منهم هذا الضجيج وهذا الصياح. يقول ابن الملك الكرماني: أي رفع أقارب الميت أصواتهم بالبكاء ودعوا على أنفسهم، ودعوا على أنفسهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهذا ظاهره يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أنه حصل منهم دعاء على أنفسهم، يعني دعاء بالويل والثبور ونحو ذلك مما هو من عادة الناس التي أخذت من أهل الجاهلية، كقولهم وثبورا، وهذا نداء بالهلاك أو الخسارة، وفيه تعبير عن شدة الحزن لفقد حبيب أو قريب، إذا حصل لهم ذلك يقول وثبورا، أو يقولون وويلا، أو وحسرتا، ونحو ذلك من هذه الألفاظ. فالشاهد أنه لما حصل منهم هذا الأمر يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، ثم بين صلى الله عليه وسلم لماذا يعني أرشدهم لأن يتركوا الدعاء على أنفسهم. نهاهم أولا أن لا يدعوا على أنفسهم، ثم بين لهم، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. إذن نهاهم أن يدعوا على أنفسهم، وأرشدهم أن يدعوا على أنفسهم بالشر، وأرشدهم إلى أن يدعوا لأنفسهم بالخير، ثم علل ذلك بقوله: فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يعني ما تقولونه وتدعون به من خير أو شر تؤمن عليه الملائكة بقولهم آمين، يعني اللهم استجب، لأن آمين معناها اللهم استجب. ولذلك حينما يقرأ الإمام سورة الفاتحة ماذا يقول المصلون؟ يشرع للإمام والمصلين أن يقولوا آمين، يعني اللهم استجب، لأن الفاتحة فيها دعاء، يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم نسأله أن يعيذنا من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد ذلك نقول آمين، يعني اللهم استجب، فهذا معنى آمين. فالملائكة يقولون آمين يعني اللهم استجب. وهذا يفيد أنه عند الاحتضار والموت تحضر الملائكة وتؤمن على ما يقوله الحاضرون، سواء كان من خير أو شر. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الحضور للميت أن يحذر الإنسان أن يدعو بشر، إن بعض الناس يبدأ يدعو على نفسه بالشر والهلاك والخسارة، هذا جهل عريض. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو الإنسان لنفسه بالخير، ويدعو لهذا الميت بالخير، ويدعو لأقارب هذا الميت بالخير، فهذه هي السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة. انظر الآن لما أرشدهم صلى الله عليه وسلم شرع في الدعاء، شرع في الدعاء وبين كيف يكون الدعاء، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة، يعني اللهم اغفر له ذنوبه. والدعاء بالمغفرة معناه ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني حينما تدعو لنفسك أو تدعو لغيرك بالمغفرة استحضر هذا المعنى، أنك تدعو بستر الذنب والتجاوز عنه، فطلب المغفرة يشمل هذين المعنيين. حينما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني كأنك تقول يا رب استر عني ذنبي ويا رب تجاوز عني هذا الذنب، فتشمل أو يشمل طلب المغفرة هذين المعنيين. اللهم اغفر لأبي سلمة يعني اللهم استر ذنبه واللهم تجاوز عن ذنوبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين يعني اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى الإسلام، وارفع درجته من بينهم. وهل تعلمون من هم المهديون الذين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع، سأل الله عز وجل أن يرفع أبا سلمة إلى هذه الدرجة، درجة المهديين؟ المهديون هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمتين عظيمتين. النعمة الأولى أنه رزقهم العلم النافع، والنعمة الثانية أنه رزقهم العمل الصالح. هؤلاء هم المهديون، وهؤلاء يعيشون في هذه الدنيا يتنعمون بهاتين النعمتين، فيكونون مطيعين لله عز وجل ومطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المهتدون، أنعم الله عليهم بنعمة العلم النافع والعمل الصالح فعملوا بذلك. إذن فعملوا بما رزقهم الله عز وجل من هاتين النعمتين بإخلاص واتباع. ومن أمثال هؤلاء المهديين الخلفاء الراشدون الأربع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا بأنهم من المهديين، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة وذكر الاختلاف بين الناس، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا فيه جواب عمن يقول كثر الخلاف الآن بين الناس من نتبع أو كيف نصنع، نقول ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرشده، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع عند الاختلاف؟ كأن سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع إذا رأينا هذا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي يعني إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول هذا الخلاف سيحرص على أمرين. الأمر الأول أنه يحرص دائما على ما ينفعه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه، فيحرص على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا هذا الأمر الثاني على ترك ما لا يعنيه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيكون بذلك مفلحا ويكون بذلك عاملا بالسنة ويكون بذلك من الناجين المهتدين، بخلاف حال كثير من الناس اليوم تركوا هذا الأمر والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح الواحد من الناس اليوم كل شيء يعنيه، وفي الحقيقة أن الذي يعنيه جعله لا يعنيه والذي لا يعنيه جعله يعنيه، وهذا من جهله. لأن الإنسان الصادق في عبوديته لله يعنيه ماذا؟ أن يهتم بنفسه وبمن هم تحت مسؤوليته ممن سيسأل عنهم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. واليوم ترى العجب العجاب، ضيع أهله وضيع نفسه وضيع أولاده، وتجده ماذا؟ يريد إصلاح الأمة، يريد إصلاح المجتمع، ويطعن في هذا في العلماء، ويطعن في فلان وعلان، ويظن المسكين أنه على شيء وهو ليس على شيء. وهذا من أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان ولا يشعر بها، أن يموت قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك يا عبد الله اشتغل بنفسك، هذه نصيحة يحرص عليها العبد، أن يشتغل بنفسه وبما يعنيه من إخلاص أعماله لله، من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حرصه على تربية أولاده وأهله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تجعل همك ووقتك وشغلك كله فيه. أما أن تحمل هم الأمة وأنت لم تصلح نفسك فإن هذا يستحيل أن يتحقق لك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لأبي سلمة أن يرفعه الله عز وجل ويرفع درجته في المهديين، ثم قال وافسح له في قبره. وافسح يعني وسع له في قبره. وقد جاء في الحديث أن الميت إذا كان في قبره وكان من أهل الجنة فإنه ينادي مناد من السماء، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب الذي تقدم معنا. حديث البراء بن عازب جاء فيه أنه أن الميت إذا كان من أهل الجنة ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. يعني القبر ضيق في الظاهر، في الظاهر، لكن صاحب الخير والفاعل الخير والمؤمن بالله وبرسوله والحريص على العمل بكتابه وسنة رسوله يعني يتوسع عليه القبر، مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وطيبها ما يأتيه. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يفسح الله عز وجل له في قبره، ثم قال ونور له فيه، أي نور له في قبره، لأن القبور أيها الإخوة مظلمة، مع ضيقها هي مظلمة إلا من نور الله له في قبره. وقد ذكر أهل العلم أنه لا ينيرها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعات المقبولة الراجحة، هذا الذي ينير القبور. من أراد أن يستنير قلبه فليحرص على العمل الصالح، أن يستنير قبره ويستنير قلبه فليحرص على العمل الصالح. فالقبور مظلمة ولا ينيرها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعات المقبولة الراجحة. ويدل على ظلمة القبور ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ماتت المرأة السوداء أو غيرها، أو رجل شاب كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد وتقوم عليه، فلما مات أو ماتت دفنوها ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها عليه الصلاة والسلام سأل عنها، أو سأل عن هذا الشاب الذي كان يقوم المسجد، فقالوا مات أو ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم أذنتموني، يعني لماذا لم يعني كنتم لو أخبرتموني لا حضرت للصلاة عليهم. ثم قال دلوني على قبرها، أو قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها أو صلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهل ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وهذه من الشفاعات المقبولة الراجحة، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بصلاتي عليهم يعني دعاء لهم، وصلاة الجنازة هي دعاء، صلاة الجنازة دعاء للميت، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. فالشاهد إذن أن القبور مظلمة، والذي ينيرها ما تقدمه يا عبد الله من أعمال صالحة، أو ما يحصل لك من شفاعات مقبولة راجحة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقال: ونور له في قبره. فنسأل الله عز وجل أن ينير قبورنا ونجعلها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. ثم قال: واخلفه في عقبه. واخلفه في عقبه يعني في من ترك خلفه من زوجة وأولاد، لأن العقب هو الولد وولد الولد، العقب والولد وولد الولد، يعني دعا له صلى الله عليه وسلم: كن خليفة له في الباقين من ولده وولد ولده. إذن فالمعنى أن الخليفة يقوم مقام المخلوف في رعاية الأمر من بعده وحفظ مصالحه. يقول القاري في المرقاه، يقول: عقبه بكسر القاف. قال الطيبي: أي في أولاده أو في من يعقبه ويتأخر عنه من ولد وغيره. انتهى كلامه. إذن واخلفه في عقبه هذا يشمل يعني الأولاد ويشمل الأهل جميعا، في كل من يتأخر بعد هذا الميت. إذن فهذه دعوات مباركات دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بعد موته. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وهو كما قال فهو في صحيح مسلم تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، والدعاء له إذا حضر. والملاحظ على هذا الحديث الذي أورده المؤلف أن فيه خلافا في لفظ الحديث، يعني خلاف لفظ مسلم في صحيحه، لأن في صحيح مسلم جاء في آخره: واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا ورد في صحيح مسلم. إذن فقوله واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذا لم يذكره المؤلف رحمه الله. وأما اللفظ الذي أورده المؤلف يعني فلم أقف عمن نقله غيره، يعني لم أقف عليه إلا في بلوغ المرام. فلو أن الإخوة يبحثوا يعني من رواه بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالحديث وشرح ألفاظه وبيان معانيه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، فكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى من أصحابه، وهذا من جميل الأداب النبوية والأخلاق الرفيعة لتعاليم هذا الدين الحنيف، وهي سنة ثابتة بالقول والفعل. عيادة المريض سنة ثابتة بالقول والفعل. أما الفعل فكما في هذا الحديث وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا سلمة رضي الله عنه، وأما القول فمنه قوله صلى الله عليه وسلم عود المريض، عود المريض يعني اذهبوا إليه، وحديث في صحيح البخاري، وكذلك في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وجاء في رواية من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام جناها، جناها يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة أو ما دام جالسا مع هذا المريض، ولم يحصل يعني بذلك حرج للمريض، لأن زيارة المريض لها آداب، فإذا كان المريض يستأنس بك ولا يحصل حرج بجلوسك معه فهذا أمر طيب، أما إذا كان يحصل حرج للمريض أو حرج لأهله بذلك فهنا يعني لا يكون الجلوس معه طويلا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن السنة لمن حضر موت شخص ورأى شخوص بصره أن يبادر بتغميضه، أن يبادر بتغميضه. يقول القرطبي في المفهم وهو سنة عمل بها المسلمون كافة، والمقصود تحسين وجه الميت وستر تغير بصره، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا كنت حاضرا يا عبد الله عند ميت شخص بصره فإنك تغمض له عينيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أو الثالثة، فائدة الثالثة نعم، أن الروح وإن كانت جسما نورانيا لا يمكن رؤيته في هذه الحياة ما دام حالا في الجسد، لكنه عند خروجه منه بقبضه يراه العبد ويتبعه بصره، وهذا دليل على أنه جسم مرئي، لأن البصر لا يتبع إلا ما كان كذلك. ولذا ذكر بعض الشراح أن مثل هذا غير مستنكر من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه الغطاء ساعة إذن حتى يبصر، واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن فكونه يرى الروح هذا أمر لا يستنكر من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أنه قد يبقى الإحساس في البدن مع مفارقة الروح له، لأن البصر يتبع الروح بعد قبضه إلى أين تذهب أو إلى أين يذهب، وهذا من الناحية الطبية الآن مشاهد. الفائدة الخامسة استحباب الدعاء للميت وأهله وعاقبه بخير الدنيا والآخرة، ويكون ذلك بعد موته وتغميض عينيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة. الفائدة السادسة الحذر من الدعاء على النفس بالشر كالهلاك والخسارة ونحو ذلك مما هو من عادة أهل الجاهلية، والسنة في مثل هذه الحال أن نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومن حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أن بيّن لهم علة ذلك، يعني لما حذرهم أن يدعوا على أنفسهم ألا يدعوا على أنفسهم بيّن صلى الله عليه وسلم علة ذلك بقوله فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فلذلك احذر إذا مات لك قريب وكنت حاضرا عند خروج الروح من الميت أن تدعو على نفسك بالهلاك إياك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ما الذي يشرع لك فعله؟ ما نذكره الفائدة السابعة، وهو أنه يستحب لمن كان حاضرا عند خروج روح الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه وللميت وذويه، ويسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يرفع درجته في الجنة، وأن يصلح له أهله وذريته من بعده، لأن مثل هذا الدعاء عند أهل الميت وبحضرتهم مما يخفف عنهم وقع المصيبة، أو يخفف وقع المصيبة عن قلوبهم. فإذا سمعوك تدعو لهم بهذه الدعوات المباركات فذلك يخفف وقع هذه المصيبة في قلوبهم ويسليهم، لأنهم يحسون بأنك قد شاركتهم في مصيبتهم. ولذا فإن الدعاء في هذه الحال في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. وهذا أيها الإخوة مما يزيدنا يقينا أن السنة كلها خير وكلها بركة. وتأمل هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، هذا يزيدنا يقين بأن السنة كلها بركة وكلها خير، بركة وخير على من لزمها وعمل بها، بل حتى من صاحب السنة فإنه يلحقه من خيرها وبركتها ما يلحقه. ولذلك يحرص المؤمن على أن لا يصاحب إلا صاحب سنة يذكره بالله، يذكره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعينه على نوائب الدهر. فهذا من بركة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أحينا على السنة وتوفنا على السنة، لا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث إثبات وجود الملائكة، لأنهم يؤمنون على دعاء الحاضرين، يؤمنون على دعاء الحاضرين عند الميت. والإيمان بالملائكة هذا أحد أركان الإيمان الستة، فنؤمن بوجودهم، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، ونؤمن كذلك بوظائفهم التي وكلها الله عز وجل لهم، ومنها أنهم يؤمنون على دعاء أهل الميت إلى غير ذلك مما صح من أخبارهم في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن به كما ثبت. هذا داخل في الإيمان أو داخل في الإيمان بالله عز وجل، وهو أحد أركان الإيمان الستة. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه. وإلا فما الفائدة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه؟ يعني هذا فيه رد عن بعض السفهاء الذين يقولون بأنه لا يوجد في القبر لا نعيم ولا عذاب. إذن ما الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي سلمة أن يفسح الله له في قبره وأن ينور له فيه، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. إذا لم يكن هناك عذاب في القبر فما الفائدة إذن من أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذا؟ ولهذا فإن القبور أيها الإخوة ظاهرها تراب، لكن في داخلها إما نعيم وثواب وإما حسرة وعذاب، هذه حقيقة القبور. وأما الذين ينكرون عذاب القبر فأنصح ألا تجادلهم، أنصحك ألا تجادل أحدا منهم، يعني أذكر له ما جاء في كتاب الله من حال آل فرعون كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا هم وهذا دليل على عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك مثل هذه الأحاديث، اذكر له الآيات والأحاديث ثم لا تجادله بعد ذلك، فإن جادلك فقل له: نسأل الله أن يميتك وتذهب إلى القبر وتنظر هل فيه نعيم أو فيه عذاب. فلذلك صار اليوم التشكيك في مسلمات من أمور ديننا، فعلى المسلم أن يحذر، أن يصغي بأذنيه لأمثال هؤلاء الذين يشككونه في أمر دينه، فعذاب القبر حق وثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر إذن أن تصغي لمن يشككك في هذه المسألة، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث: النهي عن رفع الصوت بالصياح والبكاء حزنا على الميت. الفائدة الحادية عشر: استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء. استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء، هذه الفائدة في الحقيقة يعني تؤخذ من رواية مسلم التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، لأن رواية مسلم التي ذكرتها لكم جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم عند دعائه لأبي سلمة قال: واغفر لنا وله يا رب العالمين، فبدأ بنفسه ثم دعا لأبي سلمة، وهذه السنة يؤيدها قول الله عز وجل لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين جاءوا من بعدهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالشاهد أنهم بدأوا بالدعاء لأنفسهم، ويؤيد هذا أيضا ما ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، إذا دعا بدأ بنفسه، وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام، لو صبر لرأى من صاحبه العجب. فالشاهد أنه كان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو لغيره، فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره فإنه يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره. ولكن هذه السنة يعني ليست مضطردة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لغيره من أصحابه ولم يبدأ بنفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد بن عامر، حديث متفق عليه، فلم يذكر الدعاء لنفسه. فالشاهد إذن أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره يبدأ بنفسه، وإن أراد أن يدعو لغيره فقط فلا حرج عليه يدعو لغيره دون أن يدعو لنفسه، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية عشر: جواز النظر إلى وجه الميت. جواز النظر إلى وجه الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه أبي سلمة ورأى أن بصره قد شخص. الفائدة الثالثة عشر والأخيرة، وهي الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، إذ حظي رضي الله عنه بهذا الدعاء النبوي المبارك، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات. حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه واخلفه في عقبه. وظننا القوي بالله سبحانه وتعالى أنه استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلامة ذلك أنه قد عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، تزوج أم سلمة رضي الله عنها وعن أبي سلمة وعن الصحابة أجمعين. إذن فهذا آخر ما جاء في شرح هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.